إلا كان حقا عليه أن يبلغ أو يخبر أمته بخير ما يعلمه لهم، ويحذرهم بشر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه